بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، عذرا رسول الله ان قصرت في وصف فان جمالكم لن يوصف. جاءت كريم ذرة من نوركم فجمل منها الرحمن يوسف. والله لو كلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى. والله لو ماء البحار جمعها كانت حبابا لوصف احمد ما اكتفى. والله لو جده العباكرة كلها لوصف افضال الله لم تعرف. والله لو قبر النبي تفجرت انواره للبدر ولا واقتفى. تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه ان البدر يفتح نوره لكن نور محمد والله لن يفتح. ايها السادة، والآن تتم الموجات بعدنا العاملة الى موجات السماوات العالية وعلى شاشة المليك المقتدر الذي يكون للشيء كن فيكون، مع احلى كلام ينطق اللسان واحلى حديث اسمع على زان، الا وهي القرآن الكريم. نعيش ونستمتع في رحاب التلاوة القرآنية المباركة. تكون علينا فضيلة القارئ، قارئ الإذاعة والتلفزيون وجمهور مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، فليتفضل مشكورا. ندعو الله له جميعا بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع سمع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وتوبوا إلى والصالحين من عبادكم

ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء تمسسه نار نور على نور نور على السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة كمشكاة المصباح في زجاجك كمشكاة فيها المصباح بلا مصباح في زجاجة الزجاجة كلها الزجاجة كأنها كوكب كأنها كوكب لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية نور على نور

ليجزيهم الله أحسن أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة أعمالهم كسراب يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء موج من فوقهم يغشى موج من فوقه موج من فوقه سحاب يغشى موج ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه كل قد علم صلاته وتسبيحه ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله لقد صدق القائل لزاه النور لما يتجلد آية الهدى وحتى الظهور الصعب قبل النور غدا فسمعت أمة التوحيد فأتنز قلبها وصار لسان الحور درا مرددا وجهير من فوق السماء تعجبا وغنى به على حسن التداوة البلبل يردد أنغاما ولحنا مخلدا حماك الله يا قائد هدى وعظم تنزيله على النبي محمد إخوة الإيمان والإسلام بقدر سمعنا وسمعنا ما خير السمع الجيد الكبير ولا يزال ألا وهو القرآن الكريم تلا علينا فضيلة القارئ قارئ الإذاعة والتلفزيون ودور مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ المقيم بهنباي مركز زاوية على أكل عدة خبرية وبعض خبرية وصحابة علي محمد أستاذ حسني المقيم نادي إبراهيم أما الفراشة والإنارة والخطة الفندقية أدوات الحاج رفعت مصطفى بكل الشبه القراش شكرا الله سعيكم وحسن عزائكم وغفر الله لي ولكم وسبحان الله الدوام والبطيل.